الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أيها الإخوة، من سعادة ابن آدم أن يكون فقيها بدين الله تبارك وتعالى، ومن شقاوته والعياذ بالله أن لا يفقه دين الله عز وجل. قال النبي الكريم في الحديث الصحيح الذي رواه معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فما أعطي أحد بعد نعمة الإسلام مثل الفقه في دين الله تبارك وتعالى. ونحن في هذه الأيام، ونحن متوجهون إلى عبادة عظيمة وهي حج بيت الله تبارك وتعالى، يجب علينا جميعا أن ندرس حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسأل عما يشكل علينا حتى يكون حج المسلم حجا مبرورا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي لا إثم فيه ولا خصام ولا جدال. والمسلم في إمكانه أن يشغل نفسه فيما يصلح هذا الحج، يحرص كل الحرص على أن لا يفكر إلا في إصلاح هذا الحج، عند ذلك يحبس لسانه على طاعة الله تبارك وتعالى ويبتعد عما يفسد حجه. قبل أن نتكلم على الحج، نتكلم على زيارة المسجد النبوي، والذي ينبغي للمسلم عندما يتوجه من بلاده أن يعرف لماذا توجه للمدينة، ما الحامل له على التوجه للمدينة، هل الحامل له على ذلك زيارة المسجد النبوي، أو الحامل له على ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان الحامل له والداعي إليه إلى مجيئه هو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالزيارة صحيحة والعمل مقبول إن شاء الله. وإن كان الحامل على ذلك هو زيارة القبر، فإن على من نوى ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص بأن تشد الرحال لا إلى قبره ولا إلى قبر غيره صلوات الله وسلامه عليه. والذي حمل كثير من الناس أن يقصدون بزيارتهم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحاديث جرت على ألسنة كثير من الناس، وهذه الأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح منها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء. ولذلك الذي يطلع على كتب الحديث الصحاح والسنن والمسانيد لا يجد هذه الأحاديث التي سأذكرها لكم، وهي التي أوقعت الناس في الخطأ. من هذه الأحاديث قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني. يا سبحان الله، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهو الذي قال في الصحيح في المتفق عليه، الحديث المتفق عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذن قولهم أن النبي قال من حج ولم يزرني حديث مكذوب على رسول الله، حديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ومن تلك الأحاديث التي أوقعت الناس في الخطأ قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني بعد مماتي وكأنما زارني في حياتي. وهو حديث كذلك يرده العقل والنقل، والقرآن الكريم يرده، لأن الله تبارك وتعالى قسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى ثلاثة أقسام: قسمان من الصحابة، وقسم ممن أتى بعدهم. فكيف يكون الذي جاء بعد المهاجرين مثل، وكيف يكون الذي جاء بعد الصحابة يكون مثل الصحابة؟ والله تبارك وتعالى قسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به في سورة الحشر كما تسمعون. قال الله تبارك وتعالى في المهاجرين: في سورة الحشر في الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون الذين تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الفقه بدين الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى في أولئك الذين تلقوا أصحاب رسول الله المهاجرين وأسكنوه في بيوتهم، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هؤلاء الأنصار. ثم قال في القسم الثالث: ونرجو أن نكون منهم، نرجو أن نكون منهم. القسم الثالث هم الذين آمنوا برسول الله إلى أن تقوم الساعة. قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأنت يا أخي سمعت هذه الآيات التي قسمت المسلمين المؤمنين برسول الله إلى ثلاثة أقسام، فكيف يكون الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في هذه الأيام يكون بمنزلة الصحابة؟ حاشا وكلا. فلذلك يا أحباب هذه الأحاديث وأمثالها، وقولهم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني وزار بي في عام واحد ضمنت له الله الجنة، كل هذه الأحاديث والله لا توجد في كتبي، في الكتب المعتمدة بين المسلمين لا توجد والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالمتناقضات صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم يجب عليه أنه بمجرد ما يأتي من بلاده يقصد أنه جاء، يقصد أنه جاء لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخوان قد سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن رجل نذر أن يأتي المدينة، قال الإمام مالك: إن نذر أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأته. واستدل الإمام مالك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. المقصود الذي ينبغي أن تكون زيارة المسلمين إلى المدينة المنورة للمسجد النبوي. فإذا وصل المسلم إلى المسجد إلى المدينة ودخل هذا المسجد المبارك يحييه بركعتين، بركعتين تحية المسجد، عند ذلك أصبح من أهل المدينة، أصبح من المدينة، فله عند ذلك أن يتشرف بالسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى صاحبيه وكذلك على إخوانه أهل البقيع وشهداء أحد، ويذهب إلى مسجد قباء. نعم، إذا وصل هنا المسلم وهو قاصد للمسجد عند ذلك يصح له أن يزور جميع المقابر الموجودة للمدينة المنورة، لأن النبي أذن في الزيارة للقبور ولكن منع صلى الله عليه وسلم من شد الرحال إليها. هذه مسألة ينبغي أن يعرفها الناس، وينبغي أن تنتشر بين الناس، لأنني شاهدت في بعض السنين المتقدمة ناس يكتبوا على سيارته وعلى شنطته قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. والله لا يقصد رسول الله، وإنما هو يقصد بيت الله تبارك وتعالى الذي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد يسأل سائل ويقول زرنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقصدنا بزيارتنا المسجد، فهل لزيارة المسجد صلوات معدودة؟ هل لزيارة المسجد صلوات معدودة؟ الجواب لا، الأمر متروك لك أيها الزائر، إن شئت أن تصلي صلاة أو أكثر أو أقل، أو صلي 40 أو 50 أو 100، لكن اعلم أن الصلاة في مسجد رسول الله بأكثر من 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام ب100 ألف، فأنت افعل ما تريد، لا تحتم على نفسك أنه لا بد لزيارتك للمسجد من 40 صلاة، لأن ذلك لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي ما جاء بالحرج، وما كل إنسان يستطيع أن يصلي 40 فريضة، فالأمر متروك له. ثم هناك شيء آخر، إخواننا إذا جاءوا للمدينة المنورة غالبهم يتعبون أنفسهم، يذهبون لأماكن هنا وهناك، مساجد وأماكن زيارتها ليست بمشروعة، وإنما الزيارة المشروعة التي كانت على عهد رسول الله والسلف الصالح إنما هي بعد مسجد رسول الله 3 أماكن: شهداء أحد وأهل البقيع ومسجد قباء، وما عداها من الأماكن التي يذهب إليها الناس إنما هي من بدع الناس التي يعني تدعها الناس، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته ويضيع ماله ويتعب نفسه، بل عليه أن يبقى في مسجد رسول الله يستمع الحلقات، يقرأ القرآن، يتفقه في دين الله، بدلا من أن يركب السيارة ويمشي على رجله لأماكن ما أنزل الله تبارك وتعالى من زيارتها في شرطة. ثم إذا أراد المسلم أن يتجه إلى بيت الله يجب كذلك عليه أن يعرف ما هو النسك الذي يريد أن ينويه في ميقات أهل المدينة، لأن أنواع الحج 3، الأنساك 3، إما أن يحرم المسلم بالعمرة وحدها، وإما أن يحرم بالحج وحده، وإما أن يجمع بين الحج والعمرة، وكلا هذه الأمور 3 أمر بها رسول الله ورخص بها رسول الله وحث عليها رسول الله، لكن قد يسأل سائل ويقول ما هو أفضل هذه الأنواع 3؟ فنقول أفضلها الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وحث الصحابة عليه، وهي أن يحرم الإنسان بالعمرة من ميقات أهل المدينة، يحرم بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف العمرة، وليس على من أحرم بالعمرة طواف قدوم، وإنما عليه طواف العمرة، ثم يسعى ويقصر من رأسه، وعند ذلك حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. يبقى في مكة يقصر من الطواف إذا دخل البيت، ويصلي في بيوت الله تبارك وتعالى، وفي اليوم 8 يحرم من منزله الذي هو فيه للحج، ويقول لبيك حجا. وهذا هو الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه وتمناه عليه الصلاة والسلام. وإن أحرم المسلم بالحج وحده وبقي على إحرامه إلى اليوم 10 له ذلك، وإن جمع بين الحج والعمرة له ذلك، لكن عليه أن يعرف ما يترتب على كل واحد من هذه الأنساك. فإن أحرم بالعمرة مثلا وانتهى منها وأحرم بالحج في اليوم 8، لزمه الهدي، الهدي ما استيسر من الهدي، ذبيح شاة واحدة أو أكثر، أقله شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة. ثم إذا كان كذلك قارنا يلزمه الهدي عليه كما ذكرنا، إن كان مفردا فلا شيء عليه. هذا بالنسبة للنسب. أما بالنسبة للعمل، عمل المفرد وعمل القارن لا يختلف، عمل المفرد وعمل القارن لا يختلف. على كل واحد منهما أن يطوف طواف القدوم، وأن يسعى لحجه وعمرته إن كان قارنا، ولحجه إن كان مفردا، وفي اليوم العاشر لا يزيد على طواف الإفاضة، لا يسعى بين الصفا والمروة. هذا بالنسبة للعمل. أما بالنسبة للمتمتع فإنه يسعى لحجه ويطوف ويسعى لحجه كما سعى وطاف لعمرته. الحج عليه أن يكثر من التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم هل بالتوحيد، والتوحيد هو تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لما انبعثت به راحلته من أبار علي شرع في التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا كان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وعلى المسلم أن يعرف معنى ما معنى لبيك. لبيك أن المسلم يخاطب ربه ويعاهد ربه: إنني مقيم على طاعتك، لا أتحول عنها، لا أدعو غيرك، لا أذبح لغيرك، لا أخاف من غيرك، لا أتوكل على غيرك، أنت الفعال لما تريد، أنت على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هكذا ينبغي أن يعرف معنى لبيك، أنك مقيم على طاعة الله، لا تطوف إلا ببيته، لا تطوف بغير بيت الله تبارك وتعالى، ولا تذبح لغير الله، ولا تدعو غير الله، لأن من دعا غير الله تبارك وتعالى حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة. هكذا ينبغي أن يعرف المسلم. هناك أشياء ينبغي أن نتنبه لها. يظن الحجاج أو بعض الحجاج أن هذه تفسد الإحرام، وأنها مثلا يعني تضر بالإحرام، يعني لو غطى الإنسان رأسه ناسي، أو شم الطيب ناسي، أو قلم أظهاره ناسي، أو جاهل، أو لبس المخيط ناسي أو جاهل، كل هذا لا شيء عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن لو غطى رأسه عامدا، أو قلم أظهاره عامدا، أو شم الطيب عامدا، عند ذلك تلزمه فدية، ذبيحة لا يأكل منها. هكذا كذلك من أخطاء الناس التي تقع في الحج، ننبه على بعض هذه الأخطاء. نرى الناس وهم على الصفا والمروة إذا دعوا الله تبارك وتعالى وأرادوا أن ينحدروا من الصفا ومن المروة، أخذ يشير إلى البيت، أخذ يشير بيديه إلى البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. هذا من أخطاء الناس. النبي يشير للبيت عندما يكون يطوف بالبيت، أما عندما كان على الصفا وعندما كان على المروة كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم ويدعو، فإذا انتهى لا يشير بيديه صلى الله عليه وسلم. ومن أخطاء الناس التي نشاهدها أنهم يشيرون على الصفا وهم على الصفا والمروة إلى البيت، وهذا زيادة على ما فعله صلى الله عليه وسلم. يكفيك أن ترفع يديك، يكفيك أن تدعو الله تبارك وتعالى بما تيسر، ثم بعد ذلك لا تشير إلى البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شار إلى البيت، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. من أخطاء الناس كذلك أنهم يعني يصلون في منى وفي عرفة أفراد، مع أنهم مجتمعين في خيمة، مجتمعين في مكان، ما يجوز هذا ولا يليق، بل علينا أن نجعل إمام، أن نجعل إمام يصلي بنا، ولا نصلي فرادى، لأن ما من رجلين في شعب أو في قرية من القرى لا يصليان جميعا إلا استحوذ عليهم الشيطان. من أخطاء الناس، من أخطاء الناس كذلك اعتقادهم أنه لا بد من الوقوف على الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة. من أخطاء الناس يعتقدون أنه لا بد من الوقوف هناك، يتعبون أنفسهم ويكلفون أنفسهم ويشقون على أنفسهم، وربما تحدث أشياء. من أخطاء الناس كذلك هناك مساجد، مساجد هناك يعني تقريبا ربما تكون هناك عند الجبل فيصلون فيها. لا، أنت يا عبد الله كن في عرفة، داخل عرفة، لا تخرج عن حدود عرفة، ولا تذهب للجبل، وليس الذهاب للجبل فيه زيادة فضيلة، بل قد يكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا وعرف كل أماني. فأنت كن داخل عرفة، وأسأل ربك تبارك وتعالى التوفيق، واشغل نفسك بطاعة الله وبذكر الله بالتلبية وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالاستغفار وبقراءة القرآن، ولا تذهب مع الذين يذهبون إلى الجبل، فإن الذهاب إلى الجبل بإجماع المسلمين ليس فيه فضيلة، ليس فيه فضيلة، وإن من أخطاء الناس، من أخطاء الناس كذلك أنهم لا يبيتون، أنهم إذا وصلوا إلى مزدلفة، من أخطاء الناس أنهم إذا نفروا من عرفة ربما يكون مشاة يصلون قبل أن يصلون إلى مزدلفة. لا، النبي كان راكبا على راحلته ووقف في نصف الطريق وتوضأ، وقال له الصحابي: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة، ما نصلي حتى نصل مزدلفة. ومن أخطاء الناس أنهم إذا وصلوا إلى مزدلفة لا يهتمون بالصلاة، وإنما يهتمون بجمع الحجارة، بجمع الجمار. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مزدلفة أول عمل به الصلاة، لأن الصلاة من أفضل الأعمال، لأن الصلاة من أحب الأعمال لله تبارك وتعالى. سأل ابن مسعود رسول الله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وأنت إذا وصلت إلى مزدلفة سواء كنت في أول الليل أو في آخر الليل، ذلك وقت صلاة المغرب، ذاك صلاة وقت صلاة المغرب، صل المغرب يا عبد الله، وصل بعدها العشاء، تجمع بينهما المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وبعد ذلك تنام هناك، تنام إلى تنام إلى أن تصلي الفجر. ومن أخطاء الناس الأقوياء أنهم يخرجون من منى، لأنهم يخرجون إلى منى، يخرجون إلى منى ولا يبيتون في مزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب، ولا يجوز لإنسان أن يتركه، ومن تركه فهو آثم وعليه هدي وعليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وبات صلى الله عليه وسلم في مزدلفة ولم يرخص إلا للضعفة، لم يرخص إلا للضعفة. فأما الأقوياء الأشداء فيجب عليهم أن يبيتوا، يبيتوا حتى يصلوا، حتى يصلوا الفجر. هكذا ينبغي أن يفعل الناس. من أخطاء الناس أنهم يرمون في اليوم الحادي عشر قبل الزوال، وكذلك في اليوم الثاني عشر يرمون قبل الزوال، ولا إما مجمعون على أنه لا يجوز في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، على إما الأربعة مجمعون على أنه لا يجوز أن يرمي قبل الزوال. أما اليوم الثالث عشر فقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يجوز أن يرمي قبل الزوال، ولكن الثالث عشر، ولكن خالفه الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي، وقال النبي لم يفرق بين الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثالث عشر. هذه أمور كان نذكرها للأحباب ونكتفي بهذا، وربما تكون هناك أسئلة من الإخوان قد يكون في السؤال أكثر مما سمعت. نعم نعم بكرة إن شاء الله نعم. هنا يسأل ويقول نذهب غدا إن شاء الله بعد غد ونأخذ العمرة وننتهي من العمرة ومعنا وقت طويل، هل يمكن أن نأخذ عمرة من التنعيم مثلا للأم المتوفاة أو للأب أو للقريب؟ ونقول يا عبد الله الأفضل للحجاج إذا انتهوا من هذه العمرة أن يقصروا من الطواف بالبيت، يقصروا من الطواف بالبيت ويدعون لمن؟ لإخوانهم الأموات والأحياء. أما العمرة التي يأخذها الناس من مكة يخرجون إلى التنعيم ويأخذون هذه العمرة، هذه العمرة ما كانت معروفة عند السلف الصالح وفيها من المشاق عليك وعلى غيرك، عليك وعلى غيرك. ولذلك قال بعض السلف عجبت لمن يأخذ العمرة من هذه الأماكن كيف يوجر وربما يأثم. فلذلك الذي أنصح به إخواني أن يقصر من الطواف والاستغفار والجلوس في حلقات العلم في مكة والدعاء لإخوانهم، لأن العمرة الصحيحة المشروعة ينبغي أن تكون من دويرة أهله. هذا هو الذي أنصح به الإخوان، لأنه لو أن مثلا سمح للناس وقيل بجواز هذه يعني نفر كثير من الحجاج، ترى الواحد يأتي بعمرة لأبيه ولجده ولذا، وهذا يأتي بعمرة ويحصلون زحام ويحصلون مشقة، وهي على كل حال ما كانت معروفة عند السلف الصالح. لو كانت مشروعة، لو كانت مثلا هذه العمرة يرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كان أخذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين مع رسول الله أكثر من 100,000 ما اعتمر أحد بعد الحج لا لنفسه ولا لغيره، وكذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان ما ذكر التاريخ أنهم يأخذون هذه العمرة، اللهم إلا عائشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لما أحرمت بالعمرة وحبسها الحيض ما انتهت من عمرتها وأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة بعد أن كانت متمتعة، طلبت من النبي في اليوم 13 أن تأتي بعمرة بدل عمرتها. فلو كانت المسلمة خرجت مع ابنها أو مع زوجها أو مع قريبها معتمرة وحاضت وأدركها اليوم 8 وهي لم تطر، لها أن تأخذ عمرة بعد الحج، وأما غيرهم فينبغي أن يقتصروا على العمرة الأولى. نعم نعم الفجر. يقول انه في البيت ويسمع اذان في المسجد، هل يجوز له ان يصلي في البيت اذا اراد؟ يا عبد الله جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم اعمى وقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد، رجل اعمى ليس له قائد يلازمه الى المسجد، طلب من الرسول ان ياذن له ان يصلي في بيته، فقال له النبي تسمع النداء؟ قال له نعم. قال أبيك الذي يسمع النداء لا يجوز له أن يتأخر عن بيت الله والصلاة مع المسلمين إلا من عذر مرض أو يخاف على أهله أو يخاف على ماله، أما إذا كان شديد معافة فالذي ينبغي له أن يصلي. لا ليست بباطلة الصلاة لا نقول باطلة، وإن كان الحديث يقول لا صلاة، فالعلماء اختلفوا فيها يعني لا صلاة له كاملة أو ليس له بصلاة. على كل حال الصلاة في البيوت وترك المساجد معطلة من أعمال المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يصلون يجلس يعني يجلسون في بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. فالأمر الذي جعل النبي يهم بالتحريق لا شك أنه أمر عظيم. ولذلك صلاة الإنسان في بيته ويسمع النداء لا شك أنه من أعماله المنافقة. نعم. أخونا يسأل عن الحزام الطبي أو الحزام الذي يجعله كذلك فيه النفقة أو الحزام الذي يربط به الإحرام، وإن كانت فيه مثلا ما مثلا خيوط، نقول يا أخي هذا الحزام الطبي أو غيره ليس بسروال ولا بقميص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل، فعليك أن تلبسه ولا حرج عليك في ذلك ولا إثم عليك في ذلك. كذلك تستظل بالشمسية، تستظل بالشمسية عن الحر، كذلك تغتسل للتبرد عن الحر. المحرم يغتسل، المحرم يغسل رأسه للتبرد. أما بالنسبة للغسل الجنابة فتعرفون أنه واجب، لكن الإنسان مع شدة الحرارة يحتاج إلى أن يغتسل، فإنه يستطيع أن يغتسل لا كل يوم، لو اغتسل مرتين، وله كذلك أن يغسل إحرامه، له أن يبدله بآخر، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. نعم نعم نعم. أخونا يسأل يقول المتمتع إذا أحرم يوم التروية، عرفنا المتمتع من هو؟ الذي انتهى من العمرة، الذي انتهى من العمرة، هذا يسمى متمتع، يعني أحرم من الميقات وطاف وسعى وقصر وحلت له زوجته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام كأنه في بلاده. قال إذا أحرم في اليوم الثامن، يقول السائل إذا أحرم في اليوم الثامن هل يطوف بالبيت أو لا يطوف بالبيت؟ الجواب لا يطوف بالبيت، الجواب لا يطوف بالبيت، يحرم من داره ويذهب إلى منى، ويذهب إلى منى. هكذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الطواف أجر لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا مقيمين مع رسول الله بين مكة ومنى، محل يقال له الأبطح، محل هناك. ويوم اليوم الثامن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام، أحرموا ولم يأمرهم بأن يطوفوا بالبيت، ولذلك لنا في رسول الله أسوة حسنة، فلا قيمة لهذا الطواف، ولا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه بشيء لم يكن على أمر رسول الله، لأن كل عبادة تقرب بها الإنسان لم يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة عليه. نعم نعم سبع أشواط. نعم سبع أشواط. نعم لحظة نعم. أخونا يسأل له سؤال، يقول المتمتع إذا طاف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، يعني بعد رمي جمرة العقبة، هل يلزمه سعي؟ الصحيح من أقوال أهل العلم الحديث الصحيح لقول عائشة، فأما الذين حلوا من عمرتهم فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، وإن كان هناك بعض العلماء قال يكفيه أن يطوف، لكن الصحيح للحديث الذي روته عائشة أن المتمتع في اليوم العاشر إذا طاف يسعى لحجه كما سعى لعمرته. نعم يا أخي. نعم نعم هذا يسأل الذي يأتي متأخر ويزاحم الناس، يتخطى رقاب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يتخطى رقاب الناس يجد فرجة هناك، فعلى كل حال هو المخطئون، هم الذين لم يتقدموا. وإذا لم يكن هناك شيء، فالنبي لما رأى الإنسان يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت. فلا ينبغي للمسلم أن أن يتحق رقاب الناس إلا إذا رأى فرجة، بل يجلس حيث ينتهي به الجلوس. نعم. أخونا يسأل ويقول هل هناك أدعية خاصة بالطواف؟ كما نشاهد أن هناك كتب تباع وفيها مثلا دعاء الشوط الأول والثاني وما إلى ذلك. الجواب أن هذه الأدعية التي موجودة في الكتب من بدع الناس، من أغلاط الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد لكل شوط دعاء، بل ادعوا بما شئت. سمع عبد الرحمن بن عوف وهو يطوف يردد اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، أنت قل مثل هذا ربي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ ما شئت من القرآن بينك وبين نفسك، فسورة الفاتحة أعظم دعاء. أما أن نعتقد دعاء يعني نردده كما يفعله كثير من الناس فهذا لم يرد عليه دليل. ادعو بما تيسر يا عبد الله، بما تيسر. واحد الحج الوالد. نعم. إذا حججت عن والدك وقد حججت عن نفسك سابقا وأردت أن تحج عن والدك وعن والدتك وأي قريب لك، إن أحرمت بالعمرة يلزمك الهدي، إن أحرمت بالعمرة أو جمعت بين الحج والعمرة فيلزمك الهدي كما يلزمك لنفسك، وإن أحرمت بالحج وحده لا يلزمك. نعم. طب العمرة في الإسلام لها فترة، لها فترة بعد كده. ما هي العمرة؟ العمرة العمرة يعني تحرم من الميقات وتطوف طواف العمرة، لا تطوف قبله طواف القدوم، وتسعى وتقصر، وهذه هي العمرة. ما لكن أنت كأنك تسأل وتقول لها وداع، لها وداع. نعم، إن وادعت إن وادعت للعمرة فهو أفضل وأحسن. أحسن. هنا يسأل يقول طواف القدوم على من؟ طواف القدوم على المفرد وعلى القارن، أما المعتمر الذي أحرم بعمرة ليس عليه طواف قدوم وإنما عليه طواف العمرة، يطوف العمرة ويسعى لها ويقصر والتاسع. لكن المفرد هذا عليه طواف قدوم ويقدم سعي الحج معها، وكذلك القارن يطوف طواف قدوم ويقدم سعي الحج والعمرة. وفي اليوم العاشر المفرد والقارن لا يسعيان بين الصفا والمروة، وإنما يكفيهم أن الطواف بالبيت لأنهما قدما السعي مع طواف القدوم. نعم. طيب. نعم. آخر أخونا يقول الإحرام قطعتين من القماش، هل يمكننا أن نزيد واحد لستر العورة؟ لا. إن أردت يعني مثلا أن تلبس التبان هذا أو السراويل القصيرة لا يجوز. على كل حال من كان معه سلسبول، من كان معه سلسبول يمكن أن يتخذ مثلا قماشا يجعله حذاء الذكر حتى لا مثلا يقع شيء في المسجد. أما المعافى فيكفيه ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رداءين فقط. نعم. الذي يدخل بالحج وحده إذا أحرم بالحج وحده يبقى على إحرامه إلى اليوم العاشر، وفي اليوم العاشر إذا رمى جمرة العقبة يطوف بالبيت فقط ولا يسعى بين الصفا والمروة إن كان قد سعى مع طواف القدوم، وإن لم يسعى مع طواف القدوم يطوف ويسعى. واضح؟ إذا أحرمت بالحج من هنا بالحج مفردا ووصلت مكة تطوف، وهذا الطواف يسمى طواف قدوم، وتسعى وهذا السعي للحج تقدمه، ويوم عشرة تطوف بالبيت ولا تسعى وتم حجك وليس عليك هذا. نعم. أخونا يسأل يقول المسلمة تخشى الحيض أن يعوقها عن أداء المناسك، هل يجوز لها أن تستعمل حبوبا لتؤخر عادة العادة حتى تسلم يعني من العادة وتكمل مثلا مناسك الحج؟ لها ذلك، لا أن تفعل ذلك، لا أن تستعمل ما يؤخر عادة الحيض حتى تؤدي مناسك الحج مع الناس. نعم. أخونا يسأل ويقول هل يجوز للنساء أن يزرن القبور؟ اسمعوا يا إخوان، زيارة القبور كانت على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أنواع. عندما كان الناس قريب عهدهم بالشرك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور خشية أن يدعون أصحاب القبور، عندما كانوا قريب بعهد الشرك منعهم من زيارة القبور جميعا رجالهم ونساءهم. ثم بعد ذلك لما عرف الناس التوحيد وعرف أنه لا يجوز دعاء الأموات ولا الاستغاثة بهم، وعرفوا أن الدعاء هو العبادة ولا يدعى إلا الله، أذن لهم النبي وقال زوروا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم لها. هذا رقم اثنين. ثم جاء هذا إذن عام، الأول منع عام والثاني إذن عام. ثم جاء حديث آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. عند ذلك عرفنا أن الزيارة القبور للرجال خاصة وأن النساء لا يجوز لهن أن يزرن القبور، لا يزرن القبور ولا حتى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بل عليها أن تسلم على رسول الله المؤمنة وهي في بيته وفي المسجد وسلامها يصل إلى رسول الله، لأنه جاء في الحديث من سلم علي من قرب رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام، ومن سلم علي من بعد هناك ملائكة تبلغ مثل النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته. فلذلك ثم يا إخوان زيارة القبور الواقع من الناس اليوم على ثلاث أقسام، على ثلاث أقسام: زيارة مشروعة يثاب الزائر عليها، وزيارة مبتدعة وكل بدعة ضلالة، وزيارة شركية. فما هي الزيارة؟ زيارة السنة، زيارة السنة ألا تشد الرحالة لزيارة القبر، بل تزور القبور التي في البلاد التي أنت فيها أو البلاد التي قدمت إليها. مثل أن تجيت إلى المسجد النبي لك أن تزور القبور، هذه زيارة. إذا زرت القبور وأردت بزيارتك أن تحسن لإخوانك الأموات وأن تنكر نفسك أنك سوف تموت كما ماتوا، هذه زيارة سنية. فإذا وصلت هناك تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. زيارة هكذا لا تزيد على هذا، لا تقرأ القرآن، لا تقرأ الفاتحة. هكذا قال النبي لما قال زوروا القبور، قال الصحابي ماذا نقول؟ قال قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم. هذه زيارة السنة يثاب عليها عملا بالحديث، وإحسان للميت فإنه في حاجة للدعاء، وتذكير لنفسك أنك سوف تموت كما مات. الزيارة المبتدعة أن يشد أن يكون من بيته من بلاده هناك يقول أنا أريد أن أزور قبر الخليل أو أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيارة مبتدعة. وكذلك لو ذهب هناك عند القبر، لو ذهب عند القبر وأخذ يدعو لنفسه، الدعاء عند القبر نفسك من البدع التي لم يعرفها الصحابة، تسلم على صاحب القبر. كذلك أخذ تراب للبركة من البدع. الزيارة الشركية أن تدعو، أن تطلب من الميت تقول يا فلان أنا في حاجة إلى كذا وكذا، أنا مظلوم، أنا فقير، هذه زيارة والعياذ بالله شركية، تخرج الإنسان من ديوان المسلمين وتجعله في ديوان. هكذا زيارة الناس اليوم إلا ما شاء ربك على هذه، على هذه قليل ممن يزور زيارة السنة، والكثير ممن يزور البدعة، ومنهم من يزور للشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. أنت من، فإن كان البصل حلالا والثوم حلالا لكن الإنسان يأكله في أوقات، في أوقات غير الصلاة. الآن ابتلي المسلمون بشرب الدخان وهو محرم، وهم يؤذون المسلمين، تجدهم مساكين يشربون الدخان في الشوارع مع الزحام، وهم ذاهبون للرمي، وهم ذاهبون للطواف يشربون الدخان يؤذون عباد الله تبارك وتعالى. الدخان من الخبائث المحرمة، وفيه من المضرات ما الله بعليم، عد أهل العلم فيه 50 مضرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإخواننا الذين ابتلوا بهذه الشجرة المنكرة الخبيثة. في طواف العمرة وطواف العمرة والحج، في فرق بين الطوافين؟ طواف العمرة، طواف العمرة الوحدة، في طواف العمرة والحج اللي كان القارئ. هل في فرق بين الاثنين؟ هو طواف واحد؟ لا، العمرة، العمرة طوافها وسعيها وتقصيرها يفصلها، لكن الحج والعمرة جميعا يبقى المسلم على إحرامه. إذا طاف وسعى هذا الطواف، طواف القارن يسمى طواف قدوم، وطواف المعتمر يسمى طواف العمرة. فرق بين الطوافين، يختلف الطواف، يعني طواف المعتمر هذا ركن من أركان العمرة، طواف مثلا الطواف القارن والمفرد الذي قبل الحج هذا سنة، لو لم يفعله هناك فرق عند الله. أما هو واحد، شيء واحد، يعني الفعل واحد ولكن الحكم يختلف، الحكم يختلف. طواف العمرة ركن، طواف القارن ما تحللش منه؟ لا، إذا كنت لا تريد أن تتحلل لا تتحلل، أنت قارن تقول لك حج وعمرة تبقى على إحرامك، إن تحللت أصبحت معتمر. إن تحللت إن طفت وسعيت وقصرت وأنت قارن أصبحت معتمر، وهذا الذي تمناه النبي وأمر به، لأن الصحابة منهم القارن ومنهم المفرد. فلما وصلوا هناك قال لهم النبي: من لم يسق الهدي، يعني يأخذ الغنم والجمال معه، فليجعل حجه وعمرته عمرة. قالوا: يا رسول الله سمينا العمرة والحج. قال: أعلم ذلك لكن اجعلوها. نعمل طواف العمرة بس، انت يعمل طواف العمرة؟ نعم، نعمل طواف العمرة، نعمل طواف العمرة. المعتمر ليس عليه طواف قدوم. نعم. نعم، التي تكشف عورتها في بطن الإبره هل يلزم دم للمرأة؟ المرأة التي تكشف عورتها هل يلزمها دم؟ لا يلزمها دم، ولكن عليها أن تتوب إلى الله، هذه كبيرة من الكبائر، تتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يعني أمر رسوله وأن يأمر النساء أن يغطين وجوههن، ولا يلزمها دم وإنما يلزمها توبة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أخونا يسأل يقول: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية من الكبائر، حلق اللحية من الكبائر، من كبائر الذنوب، ولا تغفرها الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا الجهاد في سبيل الله، ولكن يغفرها التوبة إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من حديث صحيح البخاري: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، قصوا الشوارب، حفوا الشوارب وأرخوا اللحى. حلقها حرام، واللحية هي ما نبت على الخدين والدفن، فلا يجوز أن يأخذ الإنسان لا من عرضها ولا من طولها، لأن حلق اللحية وإبقاء الشارب من أعمال اليهود والنصارى، خالف اليهود والمجوس. المشعر الحرام ولا بد من زيارته؟ المشعر الحرام ما هو؟ المشعر الحرام هو مزدلفة كلها، متى ما بقيت في مزدلفة في أي مكان أنت في المشعر الحرام. أنت في مشهر الحرام. أخونا يقول الحجر الأسود يضعون فيه شيء من الروائح الطيبة حتى تزيل روائح الناس. هذا الخضور هذا هل فيه شيء إذا أنت قبلته ولا حرج عليك؟ أنت ما قصدت أن تشم هذا، قصدت أن تقبل الحجر. ثم يا إخوان تقبيل الحجر الأسود سنة، تقبيل الحجر الأسود ليس للبركة وإنما هو للتأسي بنبي الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لما قبل الحجر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك، فنحن نقبله للتأسي لا للبركة، لأن البركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يعتمر في العام أكثر من مرة، يجوز أن يعتمر في العام أكثر من مرة. بعد الحج، قبل دخول الحج. أحسن. أخونا يسأل يقول: من قدم إلى مكة قبل أن يأتي لزيارة المسجد النبوي وأخذ عمرة ثم جاء للمدينة، هل يجوز له أن يأخذ عمرة أخرى؟ يجوز له أن يأخذ عمرة أخرى من ميقات أهل المدينة ويتحلل منها ويبقى في مكة حلالا، حل له كل شيء حتى أهله. وفي اليوم الثامن من يحرم الحج والهدي ذبيحة واحدة لا يتكرر بتكرر العمرة، ذبيحة واحدة لا يتكرر. يعني يجوز لك أن تأخذ عمرة في شوال وتأخذ عمرة في ذي القعدة وتأخذ عمرة في ذي الحجة، لكن كلها من المواقيت، ما تأخذها من مساجد عائشة، يعني تلك رخيصة تلك ضعيفة. هلا ما كان يعرف السلام الصالح، خذ هذه العمر من هذه المواقيت وحج من عامك لا يضرك ذلك، والهدي لا يتكرر، ذبيحة واحدة بالثلاث العمر والحج. نعم امشي. نعم قلت اذا كان عندي تجربه يجب كهو احنا اخونا يقول: الهدي ماذا نعمل فيه؟ الهدي انت بين امرين: ان كنت قوي تستطيع ان تشتري الذبيحة الطيبة وتذبحها بنفسك ان كنت ذابح، او تؤجر عليها وتبقى عندها حتى تسلخ وحتى يوزع لحمها على الناس، فهذا افضل لان فيه زيادة تعب واجر. وان كنت لا تستطيع فضعها في البنك الاسلامي وهو وكيل عنك، هو يحفظها ولا يضيع منها شيء، يعطي منها الفقراء وما بقي يرسل بعد الحج الى البلاد التي تحتاج لها. تاكل من اي حج؟ وكيل عنك البنك. يعني تاكله حتى تذبح ولا؟ البنك هو عباره عن تخفيف علينا حتى لا ناثم. انا ابين لك سبب وجود البنك. سبب وجود البنك كان قبل وجود البنك هذا كان الناس يذبحون الذبائح ويرمونها، فاصبحت الدوله مشغوله بالحفر ودفن هذه الذبائح لئلا تجيف الناس. ها قالت: سبحان الله، المسلمون ياثمون وتضيع اموالهم، والمسلمون خارج للبلاد في بلاد اخرى في حاجه الى الذبائح، نحن نخدم الحاج، نضع بنك اسلامي عباره عن وكيل عنك، ادفع به انت ويعطى سند ويكتب على ذبيحتك، وفي اليوم العاشر والحاجة عشر تذبح الذبيحة، إن وجد فقراء أعطوا وإن لم يجد ثلجت هذه الذبيحة وأرسلت إلى أخوانك هنا. فإذا هو عبارة عن وكيل عنا وهو رحمة بنا والله. المبلغ والله لا أدري، أعرف كل سنة 280-300 لا أدري بينها، وأنا كل سنة أدفع لأني لا أستطيع أن أذبح أول. نعم أخونا يسأل ويقول: هل يجوز أن نذبح الهدي قبل اليوم العاشر؟ هل يجوز أن نذبح الهدي قبل اليوم العاشر؟ والجواب: لا، ما يجوز ذبحه لأن للذبح زمان ومكان، للهدي زمان ومكان، مكانه مكة ومنى كلاهما من الحرم، وزمانه في اليوم العاشر وما بعده، فلا يجوز أن نذبح الهدي قبل اليوم العاشر، ومن ذبح قبل اليوم العاشر فإنما ذبح صدقة من الصدقات والهدي باق في الدنيا. نعم نعم يا أخي. الواجب على الحجاج أن يبيتوا في منى، وإذا اضطر ولم يجد مكانا بحث وما وجد مكانا في منى اتقوا ما استطاع، لكن الواجب عليه أن يحرص على أن يبيت في حدوده. نعم يا أخي. لو أنا قلت أن نبيت في المتغلب نحن بنبقى تبع بعثة هم اللي يجدنا ما بيقدرش فرصة حتى نصلى ركعتين في المتغلب، فما هو الحل؟ أقول يسأل يقول نعلم أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وأن النبي لم يرخص إلا للضعفاء، والضعفاء لم يرخص لهم إلا نصف الليل، نصف الليل، فنحن مع مثلا بعثة أو مع جماعة لا يمكنوننا حتى من الوقوف يمشون، فماذا نفعل؟ نقول يا عبد الله أنت جيت حاج وعليهم، وعليك إذا وصلت إلى مزدلفة وأنت رجل قوي وتقرأ أن تقول إذا كنتم لا تريدون أن تقهون فدعوني هنا، دعوني هنا وأنا قوي بإذن الله أبيت مع المسلمين وغدا شوف أتي منه. هكذا هذا الذي ينبغي لك، هذا الذي ينبغي لك، يعني لا نتعلل بأن الجماعة يعني يذهبون، السائق ما وقف، البعثة ما وقفت، لا يذهبون، لكن لو صممنا جميعا كلنا على أن نتأسى برسول الله وأن نثنى برسول الله والله يرزق السائق ويبيت. على كل حال إذا رأى الجد منا نعم يا عم يا يا عبد الله. أخونا يسأل النبي قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. نعم إن استطعت أن تصلي فيها نافلة افعل، وإذا ما استطعت اتق الله ما استطعت، لا يضرك، لا يضرك ذلك. إن استطعت أن تصلي فيها بدون مشقة عليك ومشقة على الناس فصلي في الروضة ولو ركعتين، وإذا ما استطعت اتق الله ما استطعت. ركعتين في مقام إبراهيم، نعم ركعتي الطواف ينبغي في هذه الأيام أن لا نصليها خلف مقام إبراهيم، ينبغي أن نبتعد بعيدا لأن أصبح محل الطواف لإخواننا، فينبغي أن نترك المجال لهم ونبتعد، لأن تصح في عامة مثلا أمكنة المسجد. نعم نعم يا أخي. هذا يسأل عن هل يجوز فصح الحج إلى العمرة، هذا فصح الحج إلى العمرة أمر به رسول الله ورغب الناس فيه، فالصحابة الذين كانوا مع رسول الله منهم من أفرد الحج ومنهم من جمع بين الحج والعمرة، فقال لهم إذا كنتم لم تسوق الهدي فاجعلوا حجكم وعمرتكم عمرة، فهذا إذن أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول، فسخ الحج والعمرة بل عند بعض الناس واجب كابن عباس وابن حزم، لكن نحن لا نقول بالوجوب وإنما نقول الذي يستطيع يفسخه هذا هو الأفضل، لأن هذا الذي رغبه الرسول وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني فسخ العمرة إلى الحج، لا تفسخ العمرة إلى الحج كيف كيف كيف لا، حرمت بالعمرة تكملها ثم تبدأ بالحج. نعم نعم نعم. لأنه هو الحج لما مشابه شبه الحج قبل أسلم لا من العمرة خلي الحج هو يسأل ما قالوا لا الحج باطل، هل هذا صحيح أم لا؟ يعني إذا كان هو العمرة هو نوي الحج. أيوة. زال الثقة نتاعه. قالوا له لا ما تخمش الحج لأن فيه تعب. رجع عمل عمره. أيوة. جا وخلى ديك النواية لأن النوى حج. يعني طلب الحج إلى العمرة. نعم. وما ذهب للحج. لا عمل عمره. بس. عمل الحج عمل عمره. وبعد الحج ماذا فعل فيه؟ عمله تأخر. زين يعني كانه نوى الحج. نوى الحج ولكن قال له انسان انوي العمرة اولا. لو انه احرم قبل يعني النية شيء اخر لكن لو قال لبيت حج ووصل مكة واراد ان يجعلها عمرة كان هذا هو الذي ينبغي. لان الصحابة قال يا رسول الله نحن سمينا الحج كيف نجعل عمرة؟ قال يفعل ما امركم به. قل لي هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الحديث صحيح البخاري. قال البخاري قال الصحابي يا رسول الله نوين الحج قال اجعلوها عمره افعلوا ما امركم به عليه الصلاه والسلام. ولذلك الذي ينبغي ان يفتي الناس بكلام الله وكلام رسوله. المفتي حرام علي ان يفتي بغير كلام الله وكلام رسوله. لان التحليل والتحريم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم عليه هدي لابد منه. الهدي على من اعتمر وحج من عامه. يعني مثلا اعتمر وأدى العمر وبقي بمكة ثم أحرم بالحج عليه. لا هذا يقول هل على تغيير النية ذبيحة؟ لا تغيير النية ليس على ذبيحة. أغيرت النية لأمر رسول الله فأنت مطيع لرسول الله. أحرمنا غدا من بنية العمرة وتوقينا إلى مكة ثم حدث مثلا توفى أحد جيد هل يعتبر ثمر وحج؟ إذا لم يحج حجة الإسلام إذا الأخ لم يحج حجة الإسلام قبل ما يحج لا يعني هذه أول مرة يأتي الحج على هذا يحج عنه من ماله يكمل الحج عليه. نعم. أما إذا كان مثلا نافلة فيكتب الله لها. أما إذا لم يحج حجة الإسلام فينبغي أن يحج من ماله يكمل. نعم. أخونا يسأل عن الدعاء الجماعي بعد كل صلاة والتلبية الجماعية والذكر الجماعي. هذا ما كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان أصحاب رسول الله كل إنسان يدعو لنفسه وكل إنسان إذا سلم رسول الله من الصلاة يقول استغفر الله استغفر كل واحد. أما الدعاء جماعة هذا من بدع الناس. ولو أن الناس قرأوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الأذكار للنووي وغيرها ما وقعوا في هذه البدع. ما يجوز الذكر جماعيا بعد الصلاة. لا أخونا يقول دعاء القنوت. أخونا يسأل عن دعاء القنوت بعد صلاة الفجر. دعاء القنوت بعد صلاة الفجر ما كان رسول الله يدعو القنوت وإنما كان دعا شهرا على جماعة على رعل وذكوان. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك في النوازل. إذا نزلت نازلة على المسلمين أقنت في الظهر في العصر في المغرب في العشاء. أما هناك قنوت بعد صلاة الفجر هذا لم يكن على معروفا عند رسول الله. على كل حال أنت تصلي مع إمام. إن استطعت أن تصلي مع إمام يعني لا يقنت اذهب. وإذا كان في الذهاب وتركك لهذا الإمام فتنة صلي معاه وإن كان يقلق. لأن الصحابة كانوا يصلون وراء بعض العمراء وهم يشربون الخمر. لأنه إذا كان الإمام يعني من ولي أمر المسلمين يصلي وراه وإن كان مبتدع وإن كان مدخن وإن كان حالق لحية وإن كان صاحب بدعة لأنه في ترك الصلاة خلفه فتنة والفتنة خلفه. للتعليم نعم كون واحد يقرأ وهم يتعلمون. نعم عندنا في المغرب في صلاة الفجر نقرأ القرآن جماعة وفي صلاة المغرب نقرأ جماعة. لا لا لا التعليم نعم احد انه يقرا انه فرض يعني في جميع المساجد المقصود القران للتعليم يعني انسان يقرا والاخرين يستمعون اليه يصحون له هذا هو الصحيح لا. اما جماعه ان اعطينا هكذا ما يقرأ جماعه لا ما يقرأ انا كيف؟ نعم. نعم. لا. لا ينبغي. لا ينبغي الإنسان ما دام يرى يفرج أمامه لا بد يتقدم. يتقدم. ما يأتي الكسر ويصلي ويرى الفرج أمامه. هذا من جهل المسلمين نعم. نعم. يتقدم ولو كان كيلو ما دام وش عليه نعم يا أخي هو في مصلحة هو يسد فرجة حتى لا يدخل الشيطان نعم كان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره صلوات الله ما يضع على الصرة وإنما على صدره عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.